أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني به جميعا إنه هو العليم الحكيم. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ قال يا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا ربه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. اذهبوا بطبيبها على وجه أبيها بصيرا. قال لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تدريب عليكم اليوم لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا يصير ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا إنك لفي ضلالك القديم أستغفر لكم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف Thank you. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما خلق السماوات والأرض الله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ما لكم من من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا السماء الأرض تسير الأمر من السماء إلى يتدبر الأمر إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعد Yeah.